امرأة حامل في الشهر الثالث، أخبرها الطبيب أن الحمل ضعيف وأن عليها أن تقوم بإسقاطه، فأكلت علاجا لإسقاطه فخرج. تسأل: ما حكم هذا السقط؟ هل له أحكام؟ وهل يلزمها شيء بهذا الفعل؟ لا، أخطأت. الأطباء الآن عندهم توسع وتساهل في إسقاط الأجنة، فالمفروض أنها لم تطاوع وضعيف، إن شاء الله ينمو. كم من امرأة حملت وبقي الحمل في بطنها شهورا كثيرة، ولكن الآن لا يلزمها شيء، فالذي حصل خطأ، والجنين قبل في هذه المدة يعني ما له حكم، إلا إذا كان مخلق فإنها تكون نفساء. نعم، بعده.